يا مولاي ما نسيت والله يا الله. يا رب بارك عليك يا محمد. رب السماوات والأرض عليك يا محمد. الله يفتح عليك يا شيخ. الله يكرمك. رب السماوات Yeah.

Oh, بس يا عمي لك يا

لسه بدري من حياتك Yeah. وَالْقَمَرِ إِذَا